عايش وقال حبي خالشتي ده حب قلبي هو اللي باقي وحياة عينيكي مشتاق ليكي وحياة عينيكي عمرك عيش بهواه ده هواه

تهجرني ليه يكفاك دلال انا ذنبي ايه لو قلبي مال تهجرني ليه يكفاك دلال انا ذنبي ايه لو قلبي مال وياك وياك الدنيا حلوة وياك وجفاك انا راضي يا حبيبي برضاك تعاندني تكيدني ما تروح ما تروح وياك العين في العين ولا قادر اقول اهواك يا ضنين ما تليه ليه ترضى عذابي في هواك العين في العين ولا قادر اقول اهواك يا ضنين ما تليه ليه ترضى عذابي في هواك انا قليلي الطال الأمل والقلب قال إيه العمل أنا ليلي طال وإنت الأمل والقلب قال إيه العمل الروح في إيدك وانت المنى وفي يوم صفاك الهنا الروح في ايدك وانت المنى وفي يوم صفاك الهنا وجفاك انا راضي يا حبيبي برضاك وياك وياك الدنيا حلوه وياك في صفاء وجفاك انا راضي يا حبيبي برضاك تعاندني تكيدني ما تروح ما تروح وياك تعاندني تكيدني ما تروح ما تروح وياك تعاندني تكيدني ما تروح ما تروح وياك الفكر تشيلني صبرني تشغلني وتخيرني ملقاش اللي يصبرني شك سهمي يصير وينادي غريب لغريب رموشك سهمي يصير وينادي غريب لغريب ويقول الحب نصيب وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم أو عيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم وتميل وانا ميل وتقول وانا قول يا جميل يا جميل يا جميل على حبك محير قلبي معاك يا مكرر الفكر وراك يا محير قلبي معاك يا مكرر الفكر وراك خايف لا روح تهواك تشغلني وتخيرني ملقاش اللي صبرني سبحانه من خلاك تشبه في الرئة ملاك سبحانه من خلاك تشبه في الرئة ملاك وطلبت جمال الداك والحب نغم يتكلم في شفايفك لو تتبسم والحب نغم يتكلم في شفايفك لو تتبسم في لغات أنغام في بهات أحلاها والعين تبكي لك والروح

يا نسيم رفاف يا ضمي شفاف ولا ايش اوصفت وفيك الحق يا نورة نورة يا نورة ونورة نورة نورة نورة يا نورة عليه

خد من عمري ليالي طويلة وما فيش عمري بيرجع تاني. وبعدنا نفكروا بعفينا واشترانا وكنا بنهجروا ما كانش ده جرى. وبعدنا نفكروا بعفينا واشترانا وكنا بنهجروا ما كانش ده جرى. خلي دموع تسيل عالخد ده ما فيش حد احسن من حد. هيجننا ليه؟ عايز منا ايه؟ ليه يا قلبي اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه. وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي. ملاقيك في حلاوتك يا حليوة،

في بعد ليل طويل عذابي وقسايا من لوعة البعد الغادر يا طول عذابي وقسايا من لوعة البعد الغادر من بعد ما كان ويايا فرقنا بحر ملوش آخر ومن بعد ما كان ويايا فرقنا بحر ملوش آخر أشتاق لك وانت معايا يا سري فرحي وهنايا اشتاق لك وانت معايا يا سري فرحي وهنايا من ليا بعد لو انسى عهده ويزيد في بعده يا خوفي بعده ليطول لما نويت عالسفر طفيت انا ديلي اخدت روحي معاك ايه اللي باقي لي يا ليلي ترجع لنا بالسلامة سافر مع السلامة ترجع لنا بالسلامة ونشوفك بالسلامة سافر مع السلامة ونشوفك بالسلامة سافر مع السلامة سافر مع السلامة جوابات يا أعز حبيب وابعت سلامات تتصيلي لهيب اكتب جوابات يا أعز حبيب وابعت سلامات تتصيلي لهيب يمكن تطمني وانت بعيد عني يمكن تطمني

حبيبي خود الغالي جود وحبيبي خود وازاي الايام تخلف ظني وحداني حعيش كده وحداني ولا هول يا غرام ابدا تاني وحداني حعيش كده وحداني ولا هول يا غرام ابدا تاني وحداني حعيش انا وحداني حعيش كده وحداني وحعيش ازاي من غير سلوى من غير احساس وابي مقدرش يا قلبي الروح حلوة بالحب حعيش وانسى جروحي وحعيش ازاي من غير سلوى من غير احساس وابي روحي مقدرش يا قلبي الروح حلوة بالحب حعيش وانسى جروحي انا لسه شباب ولقيت احباب انا لسه شباب ولقيت احباب نسوني الامي واحزاني ومدام حواليا خلاني ما بقيتش خلاص انا وحداني ومدام حواليا خلاني ما بقيتش خلاص انا وحداني وحداني ازاي انا وحداني أشجاني يا حرام على قلبي وداني وحداني حعيش كده وحداني Thank you.